همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد يوسف من قرية نجع القزاز مركز أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة للسيد محافظ قنا بيقول فيها: أنا يا حضرات محمد أحمد يوسف وبالنيابة عن أهل قريتي قرية القزاز مركز أبو تشت محافظة قنا، هعرض على حضراتكم مشكلتي وشكوتي لعل وعسى تقدروا تشوفوا لنا حل عنديكم. بقى احنا صحينا يا حضرات في يوم من ذات الايام لقينا حرارة التلفونات الارضية مش موجودة، دورنا عليها في صالقط في ملقط تقولش فص ملح وداب، وطبعا بالتبعية النت مش موجود وزي ما بيقولوا ذهب مع الريح، وزي ما حضراتكم عارفين النت ما عادش رفاهية، لا ده بقى شيء اساسي في حياتنا وخصوصا الطلبة والمدرسين والله بقية الخلق كمان. ماليه ما احنا بقينا في عصر الرقمنة كيف ما بيقولوا، يعني بنخلص مصالحنا عن طريق النت ده. ما طولش عليكم يا حضرات، ما كانش قدامنا غير السنترال، رحنا لهم واشتكينا، قالوا لنا تمام كده انتوا كده عملتوا اللي عليكم، استأذنك بقى تناولني الطلب اللي انتوا كاتبينه واحنا هنتابع مع الاعطال وهم هيقوموا بالواجب. وما تنساش قبل ما تمشي تاخد مني رقم الشكوى عشان ده مهم جدا بالنسبه لكم ومحلول ان شاء الله خلال 48 ساعه. فين المخلل يا ابراهيم؟ بالله واخدت منيه رقم الشكوى كيف ما قال لي ومشيت، وقلت اكيد في خلال يومين بالكثير كيف ما قال وهتتحل المشكله، لكن ما تحلتش لا في يومين ولا في ثلاثة ولا حتى اسبوعين. قلت ما بدهاش اروح لهم تاني واتابع واسأل بنفسي، مهم بيقولوا محاكي جلدك مثل زفرك. ولما دخلت على البيه الموظف وسألته قال لي: احنا والله كان ودينا نرجع لكم الحرارة والنت في خلال 48 ساعة زي ما وعدت ساعتك، لكن نعمل ايه، العين بصيرة والايد صيرة. يعني ايه ساعة البيه؟ يعني احنا عندنا نقص عدم المغزة في قطع الغيار يا محترم، اول ما قطع الغيار تتوفر هنقوم بالاصلاح على طول. قطع غيارها اللي بتكلم عنها حضرتك ده كابل طوله 7 متر، يعني نشتريه احنا حتى على حسابنا ساعة البيه ونوصل الحرارة والنت. لا حاسب يا استاذ انت كده بتغلط، غلطت فين؟ ايوه لا يجوز يا محترم ان الاهالي يشتروا كابل على حسابهم، دي لوحدها قضية واحنا ناس دغري ونحب الدغري. اصبر لما تيجي قطع الغيار هدي سندوتش كبره يا ابراهيم عشان ابلع. لكن اتضح يا بهوات ان قطع الغيار موجوده بدليل انهم ركبوا كابل جديد 30 متر لبعض الناس في البلد، واحنا قاعدين في انتظار كابل 7 متر بقالنا 4 شهور. يا ترى يا حضرات مشكلتنا دي لها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.